في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. الملك يستأذن ربه عز وجل، والله يأمره ويكتب كل ذلك. أذكر بما تقدم آنفا أن حديث عبد الله بن مسعود دل على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد تمام 4 أشهر، لكن ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ثمة أمر في هذا الحديث، حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، يكون فيه شيء من التعارض مع ما سبق في حديث عبد الله بن مسعود. في حديث حذيفة هذا، حذيفة بن أسيد يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، وقال: بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أجله. كتابة هذه الأمور كلها دل هذا الحديث على أنها تكون إذا مر بالنطفة 42 ليلة. وفي حديث حذيفة، أو في حديث عبد الله مسعود السابق ذكره المراحل 3 التي ذكرها، وأن كتابة الأقدار إنما تكون بعد 120 ليلة. وقف بعض العلماء مع هذين الحديثين، فقال بعضهم إن هذا قد يختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم قد يحصل له هذا وبعضهم قد يحصل له ذلك، ويحتمل والله تعالى أعلم، ويحتمل والله تعالى أعلم أن حديث حذيفة هذا يكون أحد مراحل التقدير التي يكتب فيها ما قدر للإنسان، بقرينة قوله في هذا الحديث. ما هي القرينة على هذا؟ القرينة على أن هذا قد يكون في أحد مراحل تكوين الإنسان، سنعرف الجواب عن هذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها

الأمر الأول، دل هذا الحديث على ما جاء صريحا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم، وفي رواية: الأعمال بخواتيمها. فدل هذا على اعتبار الخاتمة في شقاوة الإنسان أو سعادته، فمن ختم له بالسعادة وختم له بالعمل الصالح بعمل أهل الجنة فيرجى أن يكون من أهل الجنة، ومن ختم له بعمل أهل النار فيخشى عليه أن يكون من أهل النار. فدل هذا على ما جاء صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم أو بخواتيمها. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. ثمة أمر قد يشكل على الإنسان، يعمل بعمل أهل الجنة أي عمره حتى يقترب من خاتمته ونهايته، فلا يبقى من عمره إلا قدر يسير عبر عنه في الحديث بالذراع، فيسبق عليه الكتاب أي ما كتب له في اللوح، ما كتب له عند الله، ما كتب له وكذلك ما كتب عليه وهو في بطن أمه أو له، فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه لأنه كتب أنه ليس من أهل الجنة وإنما من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار أي فيختم له بخاتمة أهل النار والعياذ بالله، فيدخلها. وفي مقابل ذلك أيضا: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، عمره يعمل عمل أهل النار من الشرك والمعاصي والآثام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى يكون اقترب أجله واقتربت نهاية عمره، فيسبق عليه الكتاب، كتب له أنه من أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف ذلك؟ جاء الجواب عن هذا السؤال، وهذا الجواب هو الذي ذكره بعض أهل العلم في هذا الحديث. قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أي في الظاهر، وقد يكون عند الأول في باطنه من خبيئة سوء ما يوجب له خاتمة سوء والعياذ بالله، وقد يكون عند الثاني الذي يعمل بعمل أهل النار خبيئة خير لا يعلمها الناس، لا يعلمها إلا رب الناس، فيختم له بخاتمة حسنة. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون، وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد ما كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث. تقدم الكلام عن الجواب عن هذا السؤال الذي قد ينشأ عند الإنسان: كيف يحصل هذا؟ إنسان يعمل بعمل أهل الجنة عمره، وآخر يعمل بعمل أهل النار عمره. وقد تقدمت الإشارة إلى ما ذكره بعض أهل العلم من أن ذلك في ظاهره، وأنه قد يكون عنده خبيئة أخرى لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فأما الأول الذي ظاهر عمله عمل أهل الجنة، لكن قد يكون عنده خبيئة سوء والعياذ بالله لا يعلمها إلا الله، فتكون سببا في أن يختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله. وأما الآخر الذي يعمل بعمل أهل النار في ظاهر عمله، إلا أنه قد يكون عنده خبيئة من أمر صالح، كأن يكون في قلبه خوف من الله وخشية من الله ونحو ذلك، فالله تبارك وتعالى يجعل ذلك سببا لأن يختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. وتقدمت الإشارة إلى أن هذا الحديث مع غيره فيها الدلالة على أن العبرة بالخواتيم. نعم، ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في حديث عبد الله بن مسعود هذا المذكور آنفا فيه الإشارة أيضا إلى تقلب حال الإنسان في ظاهر عمله، فقد كان يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار، ثم يتغير عمله فيكون بعد ذلك على الجهة الأخرى، إما بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة، يتغير حاله. وهذا ليس فقط في ظاهر العمل، بل إنه يكون أيضا في القلب، يكون هذا التغير والتحول في القلوب، نسأل الله الثبات. جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. قلوب بني آدم كلها، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فهما دعاءان عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الأول ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: اللهم مصرف القلوب. هنا قال يا مثبت القلوب، وهنا قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذان دعاءان عظيمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصلان بهذا الأمر العظيم. نعم، يمكن أن نقف مع فوائد يسيرة من الفوائد إضافة لما تقدم. من الفوائد المهمة جدا التي دل عليها الحديث أن رزق الإنسان وأجله وعمله قد تقدم بها القدر وأنها قد كتبت، وقد قال الله عز وجل في الرزق مثلا: وفي السماء رزقكم، فهذه أمور قد قدرها الله عز وجل، فلا يزيدها سعي ساع ولا ينقصها قعود قاعد. مهما سعى الإنسان فلا يكون له إلا ما قدر له، لكن قد أمرنا الله عز وجل ببذل العمل بالأسباب. الأسباب الصحيحة شرعا وعقلا، فنعمل الأسباب، لكن ثمة فرق عظيم. من يعمل الأسباب كمن يسعى في أسباب الرزق مثلا وقلبه معلق بالسبب بتجارة أو وظيفة أو غيرها، وبين من يبذل الأسباب ويعمل الأسباب ولكن قلبه لا يتعلق إلا بالخالق جل جلاله. نعم، فرق عظيم جدا. فأما الأول فقد توكل على الأسباب وتخذله الأسباب، وأما الثاني فقد توكل على الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أيضا اليقين والطمأنينة عند المؤمن. المؤمن إذا آمن بالقضاء والقدر أورثه ذلك طمأنينة وانشراح صدر، يعلم يقينا أنه لن يموت قبل يومه، ويعلم يقينا أنه لن يحوز من الرزق إلا ما كتبه الله له. وإن كان يبذل الأسباب المشروعة، لكن يعلم أنه إذا نزل قدر الله وإذا جاء أمر الله فلا مرد له. ولهذا أورث مثل هذا الاعتقاد، أورث عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ورضاهم، أورث قوة وانشراحا في الصدر وطمأنينة وسعادة يجدها المؤمن لا يجدها المحروم من هذه العقيدة العظيمة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يذكر عنه يقول: أي يومي من الموت أفر، أهرب في أي اليومين، أهرب من الموت في أي اليومين، أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، هل أفر من الموت في اليوم اللي سيكون مقدر فيه وفاتي، أو أفر من الموت في اليوم الذي لا يقدر فيه أن أموت؟ أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. إذن هذا أورثه شجاعة وإقداما، لأنه على عقيدة ويقين أنه في هذا اليوم إن كان مقدرا أن يموت فلن يرد هذا القدر مهما عمل من الأسباب، لن يرد هذا القدر أبدا، إذن فلا مرد له، فيكون في قلبه طمأنينة ويقين. طيب، وإذا كان هذا اليوم مقدر أن يبقى وألا يموت فمهما عمل فإنه لن يموت، فأورثه ذلك هذه الشجاعة وهذا اليقين وهذه الطمأنينة. نحن في عالم اليوم الذي كثرت فيه الماديات وكثر فيه التعلق بالأسباب، نحتاج أن نستحضر هذه المعاني العظيمة، فنتوكل على الله تعالى حقا ويقينا، ونعلم صدقا ويقينا أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا من الرزق أو الأجل، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، ونعمل بالأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية رضاء مرضات الله تعالى وابتغاء مرضات الله وابتغاء تحصيل ما ينتج عنها مما جعله الله تعالى مسببا عن تلك الأسباب. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رزق الطير قال: والله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جياعا في الصباح تخرج وتروح بطانا، ترجع وهي شبعة في آخر المطاف أو في آخر النهار، قال بعض أهلهم لكنها خرجت ورجعت، بذلت شيئا من السبب، لكن الذي رزقها هو الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بخاتمة أهل السعادة، وأن يجيرني وإياكم من خاتمة أهل الشقاوة. إلى اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.